بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في البدء أرحب بالإخوة جميعا ونستكمل مع عز وجل هذه التعليقات وهذه الدروس على متن أبي جعفر الطحاوي، العقيدة الطحاوية. وذكرونا بالرقم الدرس 12 اليوم بإذن الله عز وجل، درس 12 طبعا تقدير للشيخ. يعني أهم طبعا تحدثنا في فصل الدراسة الماضي، وأحب التأكيد على بعض المعاني اللي ذكرناها في الدروس الماضية. يعني المعنى الأول اللي هو عائد إلى طبيعة الدرس، يعني لوحظ في الفصل الأول واضح أن في قدر من التفصيل والمناقشة التفصيلية لكثير من المسائل وكثير من الجزئيات، وبالتالي هذا جزء من منهجية هذه الدروس، أن المقصود فيها اللي هو يعني استكمال مشوار تدرج في الدرس العقدي، باعتبار أن كثير من الزملاء حضروا دروسا معي في كتاب لمعة الاعتقاد، وحضروا مع غيري شرح العقيدة الواسطية، ولهم قراءاتهم وطيعاتهم. وبالتالي من الطبيعي لما ينتقل الإنسان لمرحلة معالجة ما يتعلق بمثل العقيدة الطحاوية أن يكون ثمة قدر من التفاصيل، وعدم مجرد الدوران في ذات الدائرة العقدية وبحث ذات المسائل وذات التقريرات، لا، في محاولة لمحاولة تعميق بعض المسائل المتعلقة بالمجال العقدي. أهم المسائل اللي عالجناها في الدروس الماضية هي أعتقد ثلاثة محاور كانت أساسية. المحور الأول بعض المقدمات المتعلقة بالعقيدة الطحوية، يعني منزلة العقيدة الطحوية، مسببات حالة الاحتفاء بالعقيدة الطحوية داخل الوسط السني إجمالا، بكافة التيارات والتوجهات العقدية داخل الوسط السني المقابل طبعا التيار الشيعي اللي هو الأشعري الماتريدي وأهل الحديث كما يقال مبررة، ومنزلة العقيدة الطحوية من المعتقد الحق، وذكر بعض ما قد يستشكل من هذا المتن العقدي ما يتعلق بالإمام أبو جعفر الطحاوي نفسه وترجمته وحياته. يعني جملة مقدمات متعلقة، شروحات الطحاوية، أهم طبعات المتن وأهم طبعات الشروح، شرح ابن أبي العز الحنفي وحديث حول هذه القضية. هذه جملة المقدمات التي بدأنا في هذه الدروس. النقطة الثانية اللي عالجناها بعض القضايا المتعلقة بالاصطلاح العقدي، يعني تذكرون في بداية المتن العقدي تعرض أبو جعفر لذكر بعض المصطلحات اللي توقفنا معها ليس توقفا قصيرا، يعني مثلا مفهوم العقيدة، مفهوم الدين، قضية تقسيم الدين إلى أصول وفروع ومختلف المصطلحات العقدية، أظن تم مناقشتها مناقشة مفصلة. وتبعا لهذه القضية وتبعا القضية الأولى ناقشنا بشكل مفصل ما يتعلق بعقيدة الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى وصاحبه، باعتبار أن العقيدة الطحوية هي عبارة عن مروية عقدية، ليست عبارة عن تعبير عقدي لأبي جعفر الطحاوي وحده، وإنما هي تعبير عقدي لعقيدته ويروي عقيدة أبي حنيفة عليه رحمة الله وصاحبه. ومعروف أن ثمة حالة من حالة السجال وثمة حالة من حالة الجدل في مرحلة تاريخية معينة فيما يتصل بعقيدة أبي حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وبالتالي تكلمنا بطول عن هذه المسألة وأما الاستشكالات اللي استشكلت على عقيدة أبي حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وخلصنا في نهاية المطاف أن الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى لا شك أنه إمام عظيم وجليل من أئمة أهل السنة والجماعة، وأنه في المجال العقدي وتفاصيل القضايا العقدية موافق للمعتقد أهل السنة والجماعة، إلا في قضايا يعني قليلة جدا. يعني أهم قضية شهرت المسألة هذه ما يتعلق بمسألة الإيمان وإخراجه العمل عن ماهية الإيمان، وذكرنا أن حتى مع وقوعي في هذا الخطأ العلمي إلا أنه مسلك في التدليل على هذا التوجه العقدي يعتبر مسلكا أثريا إجمالا، وأن حتى يعني مع تبنيه إخراج العمل عن ماهية الإيمان فليس ثمة رؤية عقدية واضحة للوازم العقدية المترتبة على إخراج العمل عن ماهية الإيمان، وهل كان يتبناها أبي حنيفة أم لا. هذه قضايا أعتقد ناقشناها بشكل مفصل في دروس الماضية. القضية الأخيرة اللي ناقشناها وهي تعتبر مستفتح الكلام حقيقة في العقيدة الطحوية نفسها، وهي المسائل العقدية. وأول المسائل العقدية اللي توقفنا عنها ما يتعلق بمفهوم التوحيد، مفهوم التوحيد وتنوعات وتقسيمات التوحيد والاعتراضات على تقسيم التوحيد، وجرنا الكلام في ذلك إلى تحقيق الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وأن مع وجود حال من حالة التلازم والارتباط بين نوعي التوحيد، بحيث يقال أن من اللوازم العلمية لتوحيد الربوبية أن يتبنى الإنسان توحيد الألوهية، وأن من وحد الله عز وجل في ألوهيته فهو متضمن لإقراره بربوبية الله تبارك وتعالى. لكن تكلمنا في قضية أعتقد في غاية الأهمية، وهي مسألة اشتراط بعضهم لإجراء حكم التكفير في مجال توحيد الألوهية أن يكون الإنسان متربسا بشرك الربوبية، وبينا الفرق بين التصور اللي نطرحه مع الإقرار بحالة الصلة بين نوع التوحيد وبين هذا التصور، بين هذا التصور وهذه الدروس يعني عالجناها بشكل مفصل في الدروس الماضية. هذا إجمالا أهم القضايا العقدية اللي أعتقد تعرضنا لها في الدروس العقدية الفصل الماضي، وذكرنا أن الفهرسة العقدية المسائل القريبة التي نعالجها في الدروس القادمة والقريبة ما يتعلق أولا بوجود الله تبارك وتعالى. المسألة العقدية الأولى التي استفتح بها بجعفر الطحاوي متنه العقدي هو توحيد الله تبارك وتعالى، توحيد الله سبحانه وتعالى. ويتجد أول المثل لما قال نقول في توحيد الله عز وجل بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له، وأنه وذكر تجليات الحالة التوحيد. وهذه طريقة معهودة يعني عند الأئمة المتقدمين، ويتلمس الإنسان من هذه الطريقة بالذات داخل الوسط، وسط أهل الحديث والوسط السلفي، أن في قدر من التجاوز لمناقشة ومعالجة ما يتعلق بوجود الله تبارك وتعالى. وطبعا مبررات هذا التجاوز فطرية هذه القضية، بدهية هذه القضية، أنها ليست القضية اللي احتفى بها خطاب الوحي الكتاب والسنة، وإنما الخطاب اللي احتفى به الوحي دعوة الأنبياء والمرسلين هو توحيد الله تبارك وتعالى. ولذا لما يقول أبو جعفر نقول في توحيد الله عز وجل بتوفيق الله، لاحظوا سؤال توحيد الله تبارك وتعالى، سؤال التوحيد هو يحاول أن يناقش ويعالج هل الله سبحانه وتعالى واحد جل وعلا أنه متعدد الإله، يعني هل خالق هذا الكون واحد أم خالق هذا الكون متعددين، هل الإله الذي يعبد واحد أم الإله الذي يعبد متعددين، وغيرها مما يتعلق بمجالات التوحيد. أما سؤال هل يوجد إله أصلا خلق هذا العالم أو لا يوجد إله خلق هذا العالم، هذه قضية إجمالا فيها قدر من التجاوز، إجمالا فيها قدر من التجاوز. ولذا جزء من الترتيب العقدي لهذه المسألة أن نناقش ما يتعلق بأدلة وجود الله تبارك وتعالى، ثم نبدأ الكلام فيما تكلم عنه بجعفر الطحاوي وهو يتعلق بتوحيد الله عز وجل. والمسبب الحقيقي لمناقشة هذه المسألة أن السياق الزمني الذي نعيش فيه وعاش فيه أبو جعفر الطحاوي سياق زمني عقدي مختلف. ولذا لو رجع الإنسان إلى لحظة الإمام أبو جعفر الطحاوي بل بعده بأزمان يجد فعلا أن ما يتعلق بالمعالجة المفصلة المعمقة لوجود الله تبارك وتعالى لم تكن ذات احتياج عام، باعتبار أن أصلا التنكر لوجوده تبارك وتعالى قضية كانت شديدة الاستثنائية، شديدة الخفوت، شديدة القلة، شديدة الشذوذ في التجمع الإنساني البشري. ولذا ما كان في حالة من حالة الحماس الموجودة عند كثير من أمة الإسلام لتخوض هذه المعركة، على خلاف يعني الطريقة الكلامية أن كانوا يناقشون هذه القضية، بل استغرقوا في مناقشة هذه القضية بما أثر سلبا على تقرير القضية الأهم وهي ما يتعلق بتوحيده سبحانه وتعالى، خصوصا في مجال ألوهيته تبارك وتعالى. السياق الزمني الذي نعيش فيه اختلف فيه الوضع بشكل أو بآخر، ما عاد قضية الإلحاد، ما عاد قضية تنكر لوجود الله تبارك وتعالى قضية استثنائية في المشهد الإنساني البشري اليوم، وهذه قضايا يمكن ذكرناها في مناسبات متعددة سابقة. واضح أن من يتابع المشهد العقد الذي نعيش فيه واضح أن ثمت بعض المسائل وبعض الإشكاليات وبعض الشبهات التي عطفت بهذه القضية الأصلية التي تستدعي الحديث عن هذه المسألة ومحاولة تضمين الدرس العقدي لبعض المفردات العقدية المتعلقة بوجوده تبارك وتعالى، بوجوده سبحانه وتعالى. ولا أزعم حتى أن المعارضة التي سنعرض لها في مناقشة هذه المسألة هي مناقشة يعني مستوعبة ومفصلة، أعتقد حتى نحتاج أن يعني نلملم الكلام فيها إلى حد ما حتى نستمر في يعني في مسائل أخرى، لكن بإذن الله عز وجل كما ذكرت أن سنناقش ما يتعلق بأدلة وجوده تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك نتحدث عن توحيده سبحانه وتعالى في ربوبيته، توحيده سبحانه وتعالى في ألوهيته، توحيده سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته على الترتيب اللي ساقه الإمام أبو جعفر الطحاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. من القضايا التي أحب الإشارة إليها والتنبيه إليها، وأعتقد أن قضية مفيدة ونافعة بشكل كبير جدا، يمكن اطلعوا الإخوان وسمعوا بدروس يقيمها الشيخ سلطان العميري حول شرح العقيدة الواسطية، وهي قاعدة تنزل تباعا، نزل منها حتى الآن 4 دروس. الحقيقة استمعت إليها واستمتعت بها جدا، وجدت أن فيها قدر من التأصيل العقدي وتحرير بعض المسائل وبعض القضايا المفاهيمية المتعلقة بالمجال العقدي، من المهم الاستماع إليها، من المهم الاستماع إليها، وهي تشكل يعني في تقديري لطالب العلم اليوم قاعدة عقدية هي يستطيع أن يبني عليها كثير من التصورات العقدية. الشاهد أن سيجد الإنسان في درس الشيخ سلطان العميري الواسطية جديدا مختلفا عن كثير من الدروس اللي شرحت العقيدة الوسطية، وقد استمعت وقرأت في شرح العقيدة الوسطية بحمد الله عز وجل كم كثيرا، لكني ما يعني استمعت لشرح على غرار الشرح اللي قاعد يقدمه الشيخ سلطان الآن. فأنصح يعني بشكل كبير جدا لسماع هذه الدروس، لأني أرى أن فعلا نخدم ما نحن بصدده من مناقشة كذا المسائل العقدية. القضية التي نريد معالجتها اليوم بالله عز وجل هو التبويب الأول أو القضية الأولى المتعلقة بوجوده تبارك وتعالى، وهي صلة الفطرة بمعرفته سبحانه وتعالى، باعتبار أن يعني أحد أهم الأدوات المستخدمة داخل الوسط السني في إقرار وجوده تبارك وتعالى هو الاستمساك بمبدأ الفطرة، مبدأ فطرة الإنسان على معرفته لربه تبارك وتعالى. وبالتالي أرى من الأليق ومن الأنسب أن يناقش الإنسان هذا المعطى باعتباره من جهة يعني أحد أهم الأصول التي يبنى عليها قضية معرفة وجوده تبارك وتعالى، وأنه هو المسبب إلى حد ما لقدر من التجاوز لهذا البحث العقدي داخل الدرس العقدي أو المدونة العقدية، لأن القضية فطرية فما تحتاج المسألة أن يطول الإنسان في المناقشة المسألة هذه ويتجاوزها إلى ما يحتاج إلى البرهنة وإلى مسألة التدليل. والحقيقة ثمت بعض المسائل وثمت بعض الملاحظات ما يتعلق بعلاقة الفطرة بمعرفته تبارك وتعالى ومعرفة وجوده سبحانه وتعالى، مما فعلا نحتاج إلى قدر من المعالجة وقدر من التحرير، وهم ونسعى إلى إقراره والتنبيه إليه في درس اليوم بالله عز وجل. من المسائل الأولية مهمة جدا اللي هو تحرير محل النزاع، تحرير محل النزاع بين التصور السني السلفي، موقف السلف الصالح من دليل الفطرة في الدلالة على وجوده تبارك وتعالى، والطريقة الخلفية وطريقة المتكلمين في هذه القضية. إن ما في خلاف يعني أن بين المتكلمين وبين السلف الصالح، وما بين يعني ما في خلاف بين السلف والخلف أن الإقرار بوجود الله تبارك وتعالى هو أصل سابق لكل أصل عقدي، أن معرفة الله تبارك وتعالى هو أصل سابق لكل أصل عقدي، وهذه قضية بديهية واضحة. يعني إذا تأمل الإنسان في طبيعة المدونة العقدية الإسلامية إجمالا يعرف الإنسان أن لبها ما يتعلق بمعرفة الله تبارك وتعالى بتفاصيل ما يتعلق به سبحانه وتعالى، تحقيق المبدأ الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وتأتي الأصول العقدية الأخرى أشبه الهامش وأشبه التبع اللي تدور في فلك معرفته تبارك وتعالى. ولذا حتى لو فتح إنسان أي كتابة عقدية يجد أن حالة المحاصصة العقدية بين الواحد العقدية واضح أن ما يتعلق بالرب تبارك وتعالى يأخذ حصة كبيرة جدا من المدونة والكتابة العقدية، على خلاف المباحث العقدية الأخرى ما يتعلق بالنبوات، ما يتعلق باليوم الآخر، ما يتعلق بالقضاء والقدر، ما يتعلق بمباحث الإيمان وغيرها من المسائل. وبالتالي ليس محل خلاف بين أحد من أهل الإسلام أن المعرفة الله تبارك وتعالى والإقرار بوجوده سبحانه وتعالى هو أصل سابق لكل الأصول العقدية الأخرى. وين محل الخلاف الطارئ بين الطرفين؟ أن ما نقرره في مبدأ الفطرة ودلالتها على معرفة الله تبارك وتعالى أن السلف الصالح يرون أن معرفة الله تبارك وتعالى هي معرفة فطرية ضرورية لا تتوقف عن النظر والاستدلال إلا عند فساد الفطرة بطارئ ما، فعندها تكون نظرية في حق من فسدت فطرته، لكن تسلك في هذا النظر الطرق الشرعية دون البدعية كما سيأتي ذكرها. يعني خلاصة يعني ما ننبه إليه ما يتعلق بمذهب السلف، أولا أنهم يقررون أن مبدأ معرفة الله تبارك وتعالى ومبدأ معرفة وجوده تبارك وتعالى هي قضية فطرية مزروعة في فطرة الإنسان، وسننبه الآن إلى الملاحظات المتعلقة بهذه الطبيعة الفطرية الدالة للإنسان على معرفة خالقه سبحانه وتعالى. القضية الثانية أن معرفة الله تبارك وتعالى من جهة الوجود لا تتوقف ضرورة على النظر والاستدلال، يعني النظر العقلي والاستدلال على وجوده تبارك وتعالى. نعم يحتاج إلى النظر والاستدلال أحيانا لمن فسدت فطرته وقع قدر من الالتباس والإشكال على فطرته فسيضطر إلى قضية النظر والاستدلال، ويكون في حقه النظر والاستدلال في هذه الحالة متعينا واجبا، بخلاف من لم تفسد فطرته. وهذه أحد الفوارق التي خالف فيها الخلف مذهب السلف. الخلف يرون أن أصل الأصول هو معرفة تبارك وتعالى، وأن التعرف على عليه سبحانه وتعالى وتحصيل هذه المعرفة إنما هي متوقف على النظر، وأن من لم يحصلها عن طريق النظر فإيمانه فيه إشكال، إيمانه فيه إشكال، إما أن يكون فاسقا مقصرا عاصيا في تطلب النظر المفضي لمعرفة الله تبارك وتعالى، أو يكون كافرا لأن ما تحقق فيه التدليل العقد المطلوب على ما يتبناه الرؤية العقدية. من القضايا المهمة جدا أنه حتى مع إقرار السلف، وهذا سنشير إليه بشكل أكثر تفصيلا بعد قليل، مع إقرارهم بأن ثمة قدر من الاحتياج إلى قضية النظر، لكن الطريقة الشرعية في التدليل العقلي عليه تبارك وتعالى هي المسلوكة دون الطرق البدعية التي قد تجر الإنسان إلى التزام بعض اللوازم العقدية الفاسدة. وهذه يعني أحد الإشكاليات الكبيرة داخل المدرسة الكلامية. من التنبيهات المهمة كذلك المتعلقة بهذه القضية أن السلف مع إقرارهم بأن معرفة الله تبارك وتعالى هي قضية فطرية ضرورية، إلا أن معرفته عن طريق الفطرة هي معرفة إجمالية، لا يستطيع الإنسان من طريق المعرفة الفطرية أن يتعرف على ما يتعلق به سبحانه وتعالى على جهة التفصيل، ما يستطيع أن يعرف كل ما يتعلق بكمالات الله تبارك وتعالى جهة التفصيل. يدرك الإنسان أن له خالقا، يدرك الإنسان من خلال فطرته أن هذا الخالق متصف بالكمال المطلق، هذه قضايا يستطيع الإنسان إدراكها إجمالا، لكن تفاصيل ما يتعلق بهذا الكمال وألوانه وتحقيق تفاصيل صفاته تبارك وتعالى لا يستطيع الإنسان أن يدركها إلا بتعريف الله تبارك وتعالى للإنسان بها عن طريق الوحي. عن طريق الوحي، ولنا بالنسبة لأهل الإسلام الوحي هو المقصور على الكتاب وعلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما يتعلق بإجمال ما يتعلق بتقرير مذهب السلف. ما يتعلق بمذهب الخلف في هذه القضية، ولما نعبر عن مذهب الخلف نقصد به إجمال المتكلمين، متكلمين معتزلة أو أشعرية أو ماتريدية، اللي يطالع الكتاب الكلامية فيما يتعلق ب معرفة الله تبارك وتعالى والإقرار بوجوده تبارك وتعالى يلمس فعلا أن ثمة حالة، يعني إنصافا ثمة حالة من حالات المعالجة هذه القضية تفصيلا داخل الكتاب الكلامي، لا يعني ذلك التزكية المطلقة لهذه الطبيعة وهذا التدليل اللي يحاول يمارسونه، فيه إشكاليات منهجية، لكن على الأقل وجوده ملحوظ، وجوده ملحوظ. وأعتقد أن أحد مسببات وجود هذه الكتابة أنهم يعني أصلا نشأة علم الكلام، أصلا نشأة علم الكلام إنما كان كردة فعل للدفاع عن العقائد الإسلامية. يعني لما حصلت حالة من حالة التماس الحضاري بين التصورات العقدية الإسلامية والتصورات العقدية اليونانية بالذات، وبدأ يلاحظ كثير المسلمين أن ثمة مضامين إلحادية موجودة عند الأطراف الثانية الفلاسفة، ثمة من يتبنى قدم العالم على سبيل المثال، ثمة من ينكر وجود الله تبارك وتعالى، في تصورات كثيرة جدا، فباتت القضية مؤرقة لكثير المتكلمين واستغرقوا في معالجة هذه القضية يعني أشبه ردة الفعل لمحاولة الإقرار بهذه القضية. المشكلة اللي حصلت أنه حصل حالة من حالة الغلو في هذه القضية بحيث أثرت سلبا على البحث العقد المتعلق بقضايا أكثر إلحاحا وأهمية داخل الدائرة الإسلامية بالذات، خصوصا فيما يتعلق بتوحيد الألوهية، توحيد الله سبحانه وتعالى في مجال العبادة، وحصلت إشكالية كبيرة جدا في التسليم للطرف المقابل بأصول ومنطلقات معينة جرتهم للوقوع في إشكاليات عقدية أخرى. وهذه قضايا يعني قد نفصلها في دروس قادمة لله عز وجل. يعني أم الأصول أو أم الدلائل التي تبناها المتكلمين في إقرار وجوده تبارك وتعالى هو دليل حدوث الأجسام على سبيل المثال، وهذا بنشرحها بإذن الله عز وجل تفصيلا في دروس قادمة. دليل حدوث الأجسام، اللوازم العقدية الفاسدة المترتبة على هذا الاستدلال متعددة وكثيرة جدا، بعضها أفضت بعضهم إلى إنكار صفات الله عز وجل بالكلية، بعضهم إلى إنكار صفاته تبارك وتعالى متعلقة بالمشيئة والإرادة، صفاته الفعلية سبحانه وتعالى تنزيها له بدعواهم عن قيام الحوادث بذاته سبحانه وتعالى، وعندهم أنماط استدلالية أخرى وتفضي إلى نتائج مشكلة كذلك، مثل دليل الاختصاص على سبيل المثال، يعني دليل التركيب وغيرها من الدلائل المستعملة داخل المدونة الكلامية. لكن الشاهد القضية الأولى أنهم ادعوا يعني المتكلمين أن معرفة الله تبارك وتعالى ليست بدهية وإنما هي نظرية تستدعي وتحتاج إلى قضية الاستدلال. ترتب طبعا على هذه القضية أن عملية الاستدلال لوجوده تبارك وتعالى ومعرفته سبحانه وتعالى هي متعينة وواجبة على كل المكلفين، على كل المكلفين. ورتبوا على ذلك أن من وقع في تقصير في التعرف عليه سبحانه وتعالى عن طريق النظر والاستدلال إما أن يكون فاسقا أو يكون كافرا على تفاصيل موجود داخل المدونة الكلامية. والمشكلة اللي زادت الطين بلة كما يقال أنهم اشترطوا لطريقة النظر وطريقة الاستدلال طرائق معينة محدودة، من لم يسلكها ففي إيمانه نظر. المشكلة مو المشكلة الحين أن اشترطوا مطلق النظر والاستدلال العقلي، بحيث أن يعني أدنى دلالة عقلية تدل على وجود الله عز وجل تكون مقبولة، أن المخلوق دال على وجود الخالق على سبيل المثال، أو تعبير العرابي الأثر يدل على المسير، مثلا البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فتمام ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا تدل على اللطيف الخبير مثلا. التدلات العقلية المجملة المختصرة البسيطة لا تجد أن يتطلبون لونا من ألوان التدليل المركب المعقد. وبين قوسين الفاسد، الفاسد عند التحقيق العلمي، عند التحقيق العلمي أن فاسد، وهذه مسائل كما ذكرت نناقشها بإذن الله عز وجل في الدروس القادمة. هذا اللي يبين حالة الفرق بين التصور العقدي الكلامي فيما يتعلق بطريقة التعرف عليه تبارك وتعالى وطريقة طريقة أهل السنة والجماعة وطريقة السلفية. من الملاحظات ومن المهم التنبيه إليها، وهذا يمكن يعني أشرنا إليه إجمالا فيما يتعلق بتصور السلف الصالح لمسألة معرفة الله تبارك وتعالى، أن السلف مع قولهم بفطرية المعرفة فإنهم لا ينكرون أن للعقل مدخلا في التدليل على وجوده تبارك وتعالى، وهم غير غافلين أن ورد في القرآن الكريم إشارات تدل على تحقيق هذه المسألة عن طريق المعقولات، وأن ثمة جدل وسجال حصل داخل القرآن الكريم فيما يتعلق بهذه القضية. يعني من أشهر السجالات وأشهر القصص المتعلقة بهذه القضية ما يتعلق بقصة النمرود على سبيل المثال مع الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ما يتعلق بفرعون وغيرهم. والحقيقة يعني هذه التمثيلات وإن كانت واردة، هذه يعني أحد الملاحظات، هذه التمثيلات يعني ما يتعلق بالنمرود أو فرعون، وما يعبر أن القرآن عالج إشكالية الدهرية، الدهرية لما يقول الله عز وجل وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا للدهر، تجد أن ثمة اتجاه موجود داخل وسط سلفية ومذهب السنة وجماعة والإسلام بشكل عام إلى توظيف هذه التمثيلات للإقرار بأن ثمة حالة عقدية اسمها الإلحاد عالجها القرآن الكريم. والحقيقة هذه المسألة تحتاج إلى مزيد من التحرير، مزيد من التحرير، وأن بعض هذه التمثيلات قد تكون يحتف بها قدر من الإشكال، قدر من الإشكال. يعني على سبيل المثال قل الله عز وجل وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الذي أميل إليه وراه محققا في معنى هذه الآية أن هذه الآية لا تعالج إشكالية الإلحاد، هي تعالج إشكالية العقدية الدينية السائدة المشكلة عند العرب، وهو الإنكار لقضية إيش؟ البعث بعد الموت. يعني هم مشكلتهم مو مع قضية وجود الله عز وجل، عندهم مشكلة حقيقية في قدرة الله عز وجل على البعث بعد الموت، أو أن الله عز وجل اختار هذا وأراده سبحانه وتعالى، وهذه قضية محكمة وقطعية من حال المشركين. لما يقول الله عز وجل وقالوا الأظهر عندي أنه لا يتحدث في هذه الآية القرآنية عن حالة استثنائية شاذة جدا يغلب على الظن أن ما صادفها النبي صلى الله عليه وسلم أصلا في قريش ولا صادفها في جزيرة العرب أصلا، وهي الإنكار. زين، وأن قصدوا يعني لما يقول ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، هذا الكلام عندي متوافق مع تصور العقد اللي كان يتبنى كفار قريش في جاهليتهم. يعني ما وين محل الإشكال؟ يعني لو سألت الحين ملحد ينكر وجود الله سبحانه وتعالى وقال لك وما هي إلا حياتنا الدنيا، وقالوا ما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا، نعم يتعبر عن وجهة نظر. طيب لو قال إنسان أنا أؤمن بوجود الله عز وجل لكنه أنكر البعث، فيستطيع التعبير عن هذا التصور العقدي بنفس السياق. وبالتالي وحتى لو رجع إنسان كثير من كتب التفسير لا يجد ذكرا لهذا المعنى اللي يكثر توارده وذكره في معالجة قضية الإلحاد. ما يتعلق بحال فرعون على سبيل المثال وتنكره لقبل وجوده تبارك وتعالى وجحده لهذه القضية ودعواه أن ربكم الأعلى وأني يعني لأظنه كاذبة في قصته مع موسى لما طلب أن يبنى الصرح لعل أطلع إلى أهل موسى وأني أظنه كاذبة على سبيل المثال، يستطيع الإنسان العودة مثلا للكتاب العبادة للشيخ عبد الرحمن محمد المعلم اليماني، فقد حاول أن يحرر فيها أن ترى حتى فرعون لم يكن ملحدا بمعنى إنكار وجوده سبحانه وتعالى. أنا الحين فيما يتعلق مثلا بفرعون وما يتعلق بالنمرود المسألة تحتاج إلى قدر من التحرير الزائد، بس أنا أبغى أفتح نافذة أن ثمت يعني ما يحتاج إلى مناقشة ومعالجة فيما يتعلق بهذه المسألة. لكن الذي أعتقده أيضا أن ثمت بعض دلالات الإشارات الموجودة في القرآن الكريم مما يصلح لتدليل العقل على وجوده سبحانه وتعالى، وأهم الآيات وأهم السياقات المناسبة في هذا السياق وصحيحة في تقييم وتقديري الأشهر اللي يقول الله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون وخلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أن هذه الطريقة من السبر والتقسيم العقلي مراد بها الإثبات والإقرار لوجوده تبارك وتعالى. فهذه الملاحظة أن السلف الصالح مع معرفتهم بأن معرفة الله تبارك وتعالى هي قضية فطرية فإنهم لا ينكروا مبدأ الاستدلال العقلي عليه تبارك وتعالى، بل يعتقدون بل يعتقدون أن قدر من هذا التدليل العقلي على وجود تبارك وتعالى كان مضمنا داخل خطاب إيش؟ داخل خطاب الوحي، داخل خطاب الوحي. وحتى ابن تيمية ينبه لهذا المعنى أن أحد الامتيازات اللي اختص بها الدليل العقلي الوارد في الوحي أن هي واضحة الدلالة، مباشرة، مختصرة، مسوعة، مفهومة لكافة الناس، كافة البشرية. وهذه أحد الامتيازات للدليل العقلي النقلي على الأدلة العقلية الكلامية، على الأدلة العقلية الكلامية التي يصعب في كثير من الأحيان تفهم تفاصيلها فضلا عن بناء تصورات عقدية يعني تفصيلية بناء عليها. طيب إذا أقررنا بأن للنظر العقلي دورا في معرفة تبارك وتعالى جنبا إلى جنب مع قضية الإقرار بمعرفته عن طريق الفطرة سبحانه وتعالى، فإن فائدة النظر العقلي في إقرار وجود تبارك وتعالى لا يخرج عن إطارين أساسيين، عن إطارين أساسيين، وكلا الإطارين تم التنبيه عليهما على ألسنة العلماء. الإطار الأول أن أن أن النظر العقلي يحصل للإنسان زيادة إيمان، يستطيع الإنسان من خلال النظر العقلي أن يزيد من يقينه بالقضية الفطرية التي فطر الله تبارك وتعالى عليها، ويزيد من إيمانه من خلال النظر العقلي. ولذا أصلا ورد الخطاب الشارع للحث على هذه القضية، الحث على هذه القضية إجمالا، وهي قضية التفكر في آلاء الله تبارك وتعالى، التفكر في مخلوقاته سبحانه وتعالى، ليس بالضرورة التفكر لمجرد إقرار وجوده تبارك وتعالى، لكنه تفكر لتعظيمه تبارك وتعالى، تحقيق توحيده تبارك وتعالى، وهو متضمن عن طريق الأصالة والبداهة ما يتعلق بوجوده تبارك وتعالى. وتطلب التدليل الذي يزيد من طمأنينة الإنسان من يقينه، هذه قضية بدهية موجودة داخل خطاب الوحي. ولذا قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. طبعا في كلام طويل فيما يتعلق بتفسير هذه الآية، لكنه المعنى اللي يستطيع الإنسان أن يخلص إليه إن في فرق بين إيمان الإنسان بشغلة معينة عن طريق الغيب وأنه يؤمن بها عن طريق المشاهدة والحس. ولذا حتى المقسم درجات اليقين إلى ثلاث درجات مشهورة. الدرجة الأولى اللي هو إيش؟ علم اليقين، أنه يعلم الإنسان أن هذا الشيء حاصل وموجود، مثل إيماننا بوجود ملك اسمه جبريل عليه الصلاة والسلام، مثل إيماننا بأن ثمة بعث بعد الموت، مثل إيماننا بالجنة والنار. هذا بالنسبة للإنسان المؤمن في هذه الحياة الدنيا هو في مرتبة علم اليقين. الدرجة التي أعلى منها اللي هو عين اليقين، بحيث يعاين الإنسان هذه القضية عيانا، ولا شك أن ثمة قدر من التفاوت بين ما يحصله الإنسان من المعرفة واليقين عن طريق الإيمان حتى لو كان إيمانا عقليا، وبين ما يتحصل عليه الإنسان إذا عاين المسألة هذه عيانا. ولحتى ليدل على حالة الفرق، لما تتأمل في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، متى عرف موسى عليه الصلاة والسلام لما كان في ميقات عند ميقات ربي تبارك وتعالى بانحراف قومه، متى عرف بالقضية هذه؟ أخبره الله تبارك وتعالى، صح ولا لا؟ فتحصل عنده من خبر الله عز وجل في أي مرتبة من مراتب اليقين؟ علم اليقين، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ إيش طيب كانت حالة موسى النفسية في تلك اللحظة لما أخبر الله عز وجل؟ كان غاضب، صح ولا لا؟ طيب متصور هذا، يعني إن, إن, إن هذا المتوقع منه عليه الصلاة والسلام غضب لله عز وجل. طيب لما شاهد هذه المسألة عيانا، لما وصل إلى بني إسرائيل وجدهم قاعدين يعبدون العجل، إيش اللي حصل منه عليه الصلاة والسلام؟ ألقى الألواح، صح ولا لا؟ طيب ليش ما ألقى الألواح لما أخبر الله عز وجل بهذه القضية؟ ليس الخبر كالمعاينة، في فرق بين الدرجتين. والدرجة الأعلى من القضية اللي هو إيش؟ حق اليقين. الإنسان يبدأ إيش؟ يعالج ويمارس هذه المسألة ممارسة، يعني في فرق بين من يؤمن أن ثمة جنة ومن يشاهد الجنة ومن دخل الجنة وتمتع بنعيمها. هذه ثلاث درجات. فإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لا شك أنه كان متحققا مسيقنا تمام اليقين في مستوى إيش؟ علم اليقين في قضية أن الله عز وجل قادر على إحياء الموتى، لكنه سيتحصل على قدر إيماني زائد إذا إيش؟ إذا تحققت منه المعاينة صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يستشكل، لا يستشكل مبدأ زيادة الإيمان، لأن من المقرر عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد، بل إنه يزيد حتى في أصله، وأن حال النبي صلى الله عليه وسلم في مبتدأ نبوته صلى الله عليه وسلم من جهة تمام الإيمان ليست كحاله صلى الله عليه وسلم في منتهى نبوته صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ليست محل إشكال. طبعا لماذا سياق الآية؟ للتنبيه لهذا المعنى، أن النظر العقلي في أبواب معرفته تبارك وتعالى يحقق الإنسان مزيد الطمأنينة، مزيد اليقين، مزيد الإيمان بهذه الحقيقة الفطرية الموجودة عنده. يقول أبو المظفر السمعاني: وعلى أننا لا ننكر النظر بقدر ما ورد به الكتاب والسنة لينال المؤمن بذلك زيادة اليقين وثلج الصدر وسكون القلب. يعني هو قرر أن مبدأ المعرفة مبدأ فطري، لكنه يؤكد على عدم إنكار الاستدلال العقلي، لأنه يتحقق الإنسان من خلاله ما عبر عنه بزيادة اليقين وثلج الصدر وسكون القلب. القضية الثانية أو المسبب الثاني للنظر العقلي لإقرار وجوده تبارك وتعالى اللي هو معالجة ما يطرأ على الفطرة من الفساد في هذه المسألة. يعني في أناس معينين لا يحصل عندها إشكال حقيقي فيما يتعلق بمبدأ الفطرة، وبالتالي مثل هذا يحتاج أن يعالج هذه الإشكالية من خلال النظر العقلي، من خلال استخدام الأدلة، خلنا نعبر عنها على الأقل الأدلة الموازية. يعني هذا يستطيع الإنسان استثماره، بل عامة المسلمين يستغنون بمعرفة من الله تبارك وتعالى فطرة عن تطلب النظر العقلي، لكن ثمة حالة من الحالات تستدعي المعالجة هذه القضية. هو من وقع في إشكال فيما يتعلق بقضية فطرته في هذه المسألة فمتعين عليه واجب أن يتطلب تصحيح هذه الفطرة من خلال النظر العقلي بين قوسين السليم. ولذا تجد السمعاني لما عبر تعبير معين إيش قال؟ قال: وعلى أن لا ننكر النظر بقدر ما ورد به الكتاب والسنة. طبعا يعني العبارة محتملة لوجه فيه قدر من الإشكال أو معنى من معاني الصحة. إذا قصد به بقدر ما ورد به الكتاب والسنة يعني وفق المنهج الشرعي الصحيح، يعني الأدلة الواضحة البينة الصحيحة الثابتة في النفوس، هذا مو بإشكال. إذا قصد بقدر يعني أن أشبه التدريرات المتعلقة بهذه المسألة توقيفية، بمعنى أن ما يصح الإنسان أن يدلل عقلا على قضية تتعلق به سبحانه وتعالى مثل قضية الوجود إلا بالأدوات العقلية المستخدمة بالكتاب والسنة، فالأظهر عندي إن, إن, إن, إن, إن هذا لا يخلو من قدر من الإشكال، إن هذا لا يخلو من قدر من الإشكال. وحاولت أن أحرر يعني تحريرا في هذه المسألة في ورقة يعني نشرت العام الماضي اللي هي ورقة صناعة الاستدلال العقدي. بحث المسألة هذه على جهة الخصوص، هل الأدلة العقدية، ما حكم إحداث الدليل العقدي؟ هل يجوز للمسلم أن يحدث دليلا عقديا ما سبق إليه؟ حاولت أن أحرر صور ونماذج هذه القضية ونخلص في النهاية إلى نتيجة أنا أميل فيها إلى أميل، وأن لم أظن أصرح يعني صراحة في تلك الورقة، أن الدليل العقدي إذا كان صحيحا ثابتا في نفسه فالظاهر أنه يصح الاستدلال به، يصح الاستدلال به. وذكر طبعا تفاصيل يستطيع الإنسان تلمسها في تلك الورقة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: المعرفة وإن كانت ضرورية في حق أهل الفطرة السليمة فكثير من الناس يحتاج فيها إلى النظر، والإنسان قد يستغني عنه في حال ويحتاج إليه في حال. يعني حتى من تنبيهات اللطيف في عبارة ابن تيمية أن الإنسان الواحد قد يعرض له أحوال معينة، قد يحصل عنده قدر من الشبهة، قدر من الإشكال، فيحتاج أن يعالج هذا الإشكال ويرفعه من خلال النظر، من خلال النظر العقلي. ومن لفتات التيمية الجميلة في مجال التدليل واللي تؤكد على قضية إشكالية فساد الفطرة حتى في تطلب منهجية التدليل العقدي، أن ما عاد يقنع كثير من الناس الأدلة العقدية المباشرة المختصرة البينة الواضحة القطعية، كثير من الناس يتطلب الطرق المعوجة والطرق الطويلة. يعني ومن تعبيرات ابن تيمية اللطيفة في هذا السياق يقول يعني مثل إنسان قيل له: أين أذنك؟ فسوى لما يقول هذه أذني، يروح سوي يلف يعني يأخذ لفة طويلة. ومن قيل له يعني مثل من أهل المدينة تأخذ عمرة فذهب إلى نسابور ورجع، يعني عنده تعبيرات ابن تيمية في قضية يعني تطويل المسافة الدليل. ولذا لما يطالع إنسان كثير من الأدلة الكلامية هي لو كانت صحيحة حقة في ذاتها لكانت إيش؟ طويلة، لكانت طويلة محفوفة بالمهالك لو كانت صحيحة، وهي مشكلة أن فيها مشاكل. اللي ينبه إليه ابن تيمية أن قد يحتاج أحيانا إلى نوع من أنواع إيش؟ الدليل المركب المعقد، خصوصا لمن تلوث الذائقة العقدية بحيث أن ما عاد يقنعه إلا هذا النمط من أنماط يعني من أنماط التدليل. طيب يعني احنا بندخل بعدين، لكن خلنا نعجل بذكر مسألة معينة، وممكن في الدرس القادم لله عز وجل يعني نذكر بعض المعاني التفصيلية يعني المتعلقة بهذه المسألة. يعني المسألة اللي هو طبيعة الأدلة العقلية النقلية على وجود الله تبارك وتعالى في خطاب الوحي. لأن بنذكر في الدرس القادم لله عز وجل الدلائل والإشارات في القرآن والسنة الدالة على مبدأ الفطرة، مبدأ الفطرة وصلتها بإثبات وجوده تبارك وتعالى، وهل المراد بها إثبات الوجود أم إثبات قدر زائد على قضية الوجود؟ هذه قضية سنعالجها لله عز وجل في الدرس القادم. لكن من المسائل المتعلقة بقضية النظر، من يتعلق بقضية النظر العقلي كتدليل على وجوده سبحانه وتعالى، من الأدلة القرآنية، لأن الأدلة العقلية عندنا نمطين من الأدلة العقلية فيما يتعلق بالبحث العقدي. عندنا أدلة عقلية يولدها الإنسان توليدا، وعندنا أدلة عقلية وردت في خطاب النقل، وردت في خطاب النقل. ولذا من التنبيهات اللي أعتقد مهم الإشارة إليها فيما يتعلق بطبيعة الأدلة العقلية النقلية، أن الدليل العقلي هو المراد وليس المعتبر في ذلك مجرد كونه نقليا. يعني بمعنى إيش؟ من الخطأ العلمي لما يسأل مثلا ما هو الدليل على وجوده تبارك وتعالى، مثلا لو سئل إنسان مثلا ما اذكر لي دليلا على وجوده تبارك وتعالى، فقال إنسان الدليل على وجوده تبارك وتعالى قول الله تعالى مثلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقنون. طيب وين هو محل الإشكال الذي تحدث عنه أنا هنا؟ أيوة، أن هل يصح الإنسان أن يدلل على وجوده سبحانه وتعالى بأن الله عز وجل قال في القرآن؟ يعني هذا يوهم الصنيع هذا أنه قال في القرآن أنا موجود، ليس هذا المقصود، وإنما الدليل على وجوده سبحانه وتعالى هو الدليل العقلي المضمن داخل الآية. يعني حتى لو صاغ الإنسان هذا الدليل العقلي بصياغة غير الصياغة القرآنية لا كان هذا هو المقصود بالدلالة العقلية، أن القرآن سبر الأقسام المحتملة فيما يتعلق بهذه القضية، أن الإنسان خلق نفسه زين، هل هذا احتمال قائم موجود أم يعني أم خلق من غير شيء، أن خلق الإنسان عدم من غير شيء يعني وجد هكذا صدفة من عدم، أم هم الخالقون الإنسان هو اللي خلق نفسه أو أن أبواه مثلا خلقه، أم خلقوا السماوات والأرض الانتقال لما هو أعظم من الإنسان بل لا يقنون. فما تبقى من القسمة هذه إلا الإقرار بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق سبحانه وتعالى. فهذه قضية من الضروري التنبه لها. من القضايا المهمة جدا فيما يتعلق بالأدلة العقلية النقلية المثبتة لوجوده تبارك وتعالى الملاحظة الآتية: لما يتأمل الإنسان في عامة الأدلة المستدل بها، الأدلة العقلية المستدل بها الموجودة في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي يستدل بها أحيانا لإقرار وجوده تبارك وتعالى، سيلمس في غالب سياقاتها، في غالب سياقاتها، عامة سياقاتها، أكثر سياقاتها، أن المقصود بها ليس الإشارة إلى وجوده تبارك وتعالى، وإنما الإشارة إلى أحد معطيين أساسيين. المعطى الأول الإشارة إلى حكم البعث بعد الموت، أن مقصوده سبحانه وتعالى بذكر هذه القضايا التأكيد على مبدأ القيامة أو البعث بعد الموت، أو التأكيد على مبدأ العبادة، عبادته تبارك وتعالى وحده وفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. يعني تأتي هذه السياقات العقلية النقلية للإقرار بتفرده سبحانه وتعالى بالعبادة والإيمان بمبدأ البعث بعد الموت. هذه القضية التي يستطيع الإنسان أن يتلمسها في القرآن الكريم في عامة السياقات. وثمة استثناء آيات محدودة جدا مما يتعلق بهذه القضية، على رأس هذه الآيات الإشارة اللي ذكرناها قبل قليل: أم خلقوا من غير شيء أم خالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقنون. لكن من الملاحظات أن إذا استعمل الله عز وجل دليلا عقليا للإقرار بتوحيد تبارك وتعالى فهو متضمن بداهة إثبات الوجود، وهذه قضية بنذكرها بشكل أوضح لما نأتي إلى سياق دلالات الفطرة في الوحي على إثبات وجوده تبارك وتعالى. من الملاحظات، وهذه يعني يمكن فيها قدم الاستطراد لكنها يعني نؤكدها إذا أكدنا على هذا المعنى، إن بل الأعجب من هذا إن الدلائل القرآنية الدالة على توحيد الربوبية هي شأنها شأن قريب من شأن الآيات المستدل بها أحيانا لإقرار مبدأ وجوده تبارك وتعالى. يعني عندنا درجات، أحيانا تستخدم بعض الآيات القرآنية للتدليل على وجوده، لما يتأمل الإنسان تفصيلا في سياقات هذه الآيات القرآنية يتلمس أن هي سيقة لإفراده تبارك وتعالى بعبادة أو سيقة من أجل إقرار مبدأ البعث بعد الموت. لما يتأمل الإنسان في الأدلة القرآنية التي سيقت يعني في سياق توحيده تبارك وتعالى في الربوبية يجد غالبا أنها إنما سيقت لمبدأ إقرار إيش؟ العبادة، نبدأ أنه يستعمل هذا للتدليل والتأكيد على مبدأ عبادته تبارك وتعالى، مبدأ عبادته تبارك وتعالى يعني وحده. يعني يعني إذا في مجال يعني ندخل في مسألة أخرى، لكن أهم الملاحظات يعني اللي يعني نخلص إلى هذه المسألة اللي هو يعني المعالجة الإجمالية، مبدأ الفطرة في معرفته تبارك وتعالى، معرفة وجوده تبارك وتعالى. أهم الملاحظات المتعلقة بدراسة الفطرة، الملاحظة الأولى أن دليل الفطرة لما يتأمل الإنسان ويدق في طبيعته يعلم أنه ليس ذو طبيعة عقلية، حول له دليل الفطرة من حيث هو واضح أنه مباين ومختلف عن الدليل النظر العقلي أو التدليل العقلي، مثل الأدوات المستخدمة للنظر العقلي مثل الشبر والتقسيم وقياس الأولى وغيرها من الأنماط العقلية الدالة على ما يتعلق به تبارك وتعالى. فالفطرة نوع قائم بذاته، ولذا تجد لما يتحدثون عن مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة يذكرون ما يتعلق بالوحي كتابا وسنة، ما يتعلق بقضية الإجماع، ما يتعلق بالعقل، ما يتعلق بالفطرة. واضح أن مقام الفطرة مقام فيه قدر من البائن والاختلاف عن مقام العقل، وإن كان بينهما قدر من التقاطع، وهذا ما سنشير إليه بعد قليل. لكن في المقابل كذلك إذا تأمل الإنسان في طبيعة الدلالة الفطرية فإنه ذو طبيعة مباينة للدلالة السمعية كذلك، صح ولا لا؟ هو ليس دليلا عقليا وليس دليلا سمعيا، بل هو نوع قائم مستقل. وبالتالي أحد الفوائد المهمة جدا لتحصل الإنسان من معرفة طبيعة دلالة الفطرة أن دلالة الفطرة دلالة صحيحة سابقة ليش؟ للرسالة. يعني هل يصح هل هل هل متوقف انكشاف دلالة الفطرة على ورود الرسالة، على ورود الرسالة، ولا يستطيع الإنسان أن يتعرف عليه تبارك وتعالى من خلال الفطرة حتى قبل بعثة الرسول، حتى قبل بعثة الرسول؟ ولذا طيب بناء على هذا هل يقال إن يعني خلنا نرتب المسألة بالبحث، نطرح السؤال الآتي الآن: هل العقل دال على وجوده تبارك وتعالى؟ نعم. هل العقل دال ليس فقط على وجود تبارك وتعالى، بل لو حقق الإنسان الدلالة العقلية لعرف أنه دال على وجوب إفراده تبارك وتعالى في ربوبيته وأسماء صفاته وألوهيته، صح ولا لا؟ طيب هل الفطرة شأنها كذلك؟ الفطرة وجود الله عز وجل، وبنقدر أن في حتى قدر زائد في تطلب التأله والتعبد والتذلل، في معاني موجودة في الفطرة بنذكرها بعد قليل. طيب هل الفطرة مما تقوم به الحجة على العباد ولا لا؟ والعقل هل يقوم الحجة على العباد ولا لا؟ إيش رأيكم؟ أيوة. أعتقد أن يحتاج إلى قدر من التفصيل في جوابه. أيوة. بس دقة في العبارة، هل مثلا الدليل العقلي مما تقوم به الحجة؟ يعني عندنا مقامين لازم نلاحظ الحين. عندنا مقام هو في حد ذاته، يعني لو شاء، خلنا نسأل سؤالاتي، لو شاء الله عز وجل أن يؤاخذ الناس بدلالة عقولهم عليه تبارك وتعالى لحق له ذلك ولا لا يحق له ذلك؟ يكون من الظلم. يعني احنا بين خيارين، صح ولا لا؟ يعني يا يكون الدليل العقلي مما لا يقيم بالحجة على الإنسان، وبالتالي لو أخذنا الله عز وجل بالفطرة أو بالعقل أو غيرها لا كان من الظلم مؤاخذتنا عليه، صح ولا لا؟ لأن ما تقوم به الحجة عليه، ما نحتاج إلى الرسول. وفي فرق بين المقام اللي أنت ذكرت دقة العبارة اللي ما قلت إيش، لكن مكمالي رحمة الله عز وجل، كمان رحمة الله عز وجل إن ترى ما أخذتك بهذا الدلال مع وضوحه مع بينة مع كذا، لكن من رحمتي إنك كثرت الدلائل زين وما أخذتك إلا بالدليل الأعلى. وبالتالي لما نرجع العبارة هل تقوم الحجة على الإنسان بالعقل ولا لا، نقول إيش المقصود بقوام الحجة؟ هل هي قوام الحجة المعتبرة من جهة الشارع؟ فهي لا تقوم، يعني أن تترتب الأحكام الشرعية على إقامة الحجة ما تقوم زين، لقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وغيرها من الأدلة. عند قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل. لاحظ هذا المعنى اللي في الحديث اللي هو الإشارة والدلالة على كمال رحمته تبارك وتعالى، إن الله عز وجل يريد أن يعذر من العباد وبالتالي أرسل الرسل، وإلا أقام الله عز وجل من الدلائل والإشارات الدالة على على على وجوده تبارك وتعالى، على وجوده تبارك وتعالى. بل يعني خلنا وإن كان هذا مفروض الدرس القادم نذكره، لكن تأملوا مثلا في قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك، تأمل في الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. إيش المفهوم القصة هذه؟ شو المفهوم الآن؟ ما هو وجه التدليل الموجود في هذه الآية لما يقول الله عز وجل وإذا أخذنا وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدوا صحنا بهذا. ليش الله عز وجل أخذ هذا الميثاق عليهم؟ ليش السبب؟ أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. الآن ظاهر هذه الآية القرآنية لو اختصر القرآن الكريم بس على ذكر هذه الآية القرآنية وما بين الله عز وجل إن ترى لا وأخذكم إلا بعد بعثة الرسل، هل كان في الإشاء في الآية ما يشير وما يدل على استحقاقه سبحانه وتعالى مؤاخذة العباد بناء على دليل الفطرة ولا لا؟ الحين يقول يعني طبعا الآية مختلف تفسيرها، وبنذكر يعني بنذكر شيء من الإشارات يعني مجملة فيما يتعلق، لكن إجمالا العلماء مختلفين في تفسير هذه على قولين. بعض العلماء يرى أن هذه القصة معبرة عن حادثة حقيقية وقعت، أن البشرية لما كانت في عالم الذر في ظهر أبيها آدم عليه الصلاة والسلام مسح الله عز وجل على ظهر آدم فخرج من من من ظهره كل نسمة إلى يوم القيامة، فحصل الإشهاد، حصل الإشهاد صح ولا لا؟ والقول الآخر لا، أن القصة ليست يعني مما وقع، وإنما القصة تشير إلى مبدأ الفطرة، جيد، أن المقصود بها الإشارة إلى الفطرة، إلى الفطرة التي خلق الله عز وجل وفطر الناس عليها. هذا قولين موجودين، ابن تيمية وابن القيم وظن الحافظ ابن كثير يرجحون القول الثاني، وبعض الأئمة يرجح القول الأول، وبعض الأئمة يرجح القول الثاني بناء على بعض الحديث المروية في هذا السياق، خصوصا حديث ابن عباس في الميثاق الأول. وكلا القولين ترى متقاربين من جهة النتيجة، لأن على القول الأول أن في قصة وقعت، يعني على القول الثاني كون أن ثمة فطرة هل هو محل إشكال عندنا ولا ما في محل إشكال؟ لا يطرأ عليه إشكال، لأن نحن نقر بوجود هذه الفطرة، ودلائل الشارع الشريعة الأخرى الدالة على وجود هذه الفطرة عند العباد هذه قضية واضحة بديهية ما هي محل إشكال، وبنذكر بعض الدلائل المتعلقة بهذه القضية، وهذا معنى يتلمسه الإنسان من نفسه تلمسا، يعرف مبدأ الفطرة التي يتكلم عنها. لكن على القول الأول ما هو الاستشكال الذي قد يرد فيما يتعلق بهذه القضية؟ يعني لو قلنا الحين أن الله عز وجل يعني يؤاخذ العباد بناء على الإشهاد على الميثاق الأول اللي أخذ على العباد، إيش الإرادة اللي قد يرد في النفس؟ إيش عارفه؟ هل يتذكر أحد منا ذلك الميثاق؟ يعني افترضوا هذا أحد القولين في الآية أن هذه القصة مما وقع، صح ولا لا؟ مما وقع. خلنا استغراقا مع هذا القول أقلها، هل احتمال أن فعلا القصة هذه وقعت ولا ما وقعت؟ في احتمال أقلها صح ولا لا؟ أقل شيء أن نقول هذا هو أحد وجه تفسير الآية، وفي بعض الحديث المرجح لهذا المعنى أن هذه القصة مما وقع. طيب كيف وقع ولا نتذكره؟ زين، إن أنسية البشرية متصور هذا صح ولا لا؟ من قدرته تبارك وتعالى أن تقع هذه القصة ثم ينسيهم الله عز وجل إياها. طيب إذا كان الأمر كذلك، يعني بناء على القول الأول، إذا كان الأمر كذلك إن حصلت قصة وأخذ الميثاق من العباد ثم أنساهم الله عز وجل، وهذا معنى بدهي قطعي عند الكل، ما في أحد منا يتذكر أن حصل هذا الميثاق صح ولا لا، كيف يقول الله عز وجل للبشرية أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين؟ الحين تخيلوا الحين الله عز وجل إنما قام الميثاق من أجل إيش؟ إن البشرية لا تدعي هذه الدعوة صح ولا لا؟ طيب هل الآن في ضوء النقاش اللي سقناه متصور أن أحد يدعي هذه الدعوة ولا لا؟ يعني لو سئلنا اليوم لو سئل زين إن الله عز وجل أخذ ربكم وشهدوا معنا وشهدوا بربكم، قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يعني يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. طيب إحنا في هذه الدنيا غافلين ولا مغافلين؟ لاحظ وجه الإشكال. طيب كيف إيش الوجه الذي يرفع الإلباس والإشكال المتعلق بهذه الآية؟ جميل، هو المعنى قريب اللي هو قضية هذا اللي شأن أشرت إشارة، قلت كلا القولين في تفسير هذه الآية يفضون إلى نتيجة واحدة، لأن الحجة التي أقام الله عز وجل في هذه الآية إن ترى من تلك الواقع ومن تلك القصة إيش اللي حصل، أفرزت الفطرة القائمة الموجودة. يعني صحيح الإنسان نسي ما يتعلق بأصل القصة اللي وقعت، لكن البقية الباقية من تلك القصة هي الفطرة القائمة في نفس الإنسان، زين، وبالتالي النتيجة واحدة. يعني سواء قلت الإشارة مباشرة إلى دلالة الفطرة اللي هو على القول الثاني، أو قلت لأنها قصة، لكن الذي يقول هي قصة لا ينكر أنها دالة على الفطرة، لأن البقية الباقية عند البشرية اليوم اللي أراد الله عز وجل إقامة الحجة على العباد بها اللي بقية الفطرة. طيب إذا رجعنا إلى مسألتنا اللي كنا نناقشها قبل قليل، اللي قضية هل الفطرة مما تقوم به الحجة على العباد ولا لا، إيش قال الآن؟ كيف؟ أيوة في يعني مو بأنه ما هو معتبر شرعا، إن من كمال رحمته تبارك وتعالى إن ما يأخذنا عليه، إن ما تترتب الأحكام الشرعية في إقامة الحجة على مطلق أو على مجرد الدلالة العقلية هو مجرد الفطرة. وهذه أحد الإشكاليات العميقة التي يعني صادفت كثير من المتكلمين في مسألة مشهورة في مباحث القضاء والقدر وفي المدونة الأصولية اللي هو مسألة تحسين التقبيح العقلي. يعني ثمة ثلاث اتجاهات، في اتجاه يرى أن العقل مما يحسن ويقبح، مما يحسن ويقبح ويرتب التأثيم والمثوبة على مطلق تحسين التقبيح العقلي، وهذا اتجاه الاعتزالي. يقابله في الضفة الثانية مذهب الأشاعرة اللي يعتقدون أن العقل لا يحسن ولا يقبح، وإنما يعرف الإنسان حسن الأشياء وقبحها بعد ورود خطاب الشارع. طبعا هذه بس أشياء إجمالية، ولا حتى مفهوم التحسين والتقبيح يحتاج إلى قدر من التفصيل، لأن إيش المقصود بالتحسين والتقبيح؟ هل هو مجرد الموافقة والملائمة زين ولا لا؟ هو معنى أكثر يعني قدرا من هذا. والمذهب الوسط هو اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم اللي حقق عن السلف الصالح، إن في فرق بين مقام إيش التأثيم والمعاقبة وإدراك حسن الأشياء وقبحها. فالعقل قد يدرك حسن بعض الأشياء وقبحها، لكن لا يترتب أثر هذا التحسين والتقبيح العقلي إلا بعد ورود خطاب إيش الشارع. ونفس المسألة نقول هنا، إن العقل دال على وجوده تبارك وتعالى، بل العقل دال على وحدانيته سبحانه وتعالى والفطرة كذلك، لكن تمام رحمته سبحانه وتعالى إن ما يرتب التأثيم على على على على على ذلك، لا يرتب التأثيم على ذلك، وإنما يرتب التأثيم على الدليل النقلي، على دليل الوحي، على النبوات، على بعثة الرسل. وهذا معنى يعني واضح في كثير من الدلائل القرآنية ودلائل السنة النبوية. طيب ما صلة الفطرة بإثبات وجود الله تبارك وتعالى؟ ما صلة الفطرة بإثبات وجود الله تبارك وتعالى؟ طبعا اللي حاولت أحصيه مما يتعلق بطبيعة الصلة القائمة الموجودة بين دلالة الفطرة على وجوده تبارك وتعالى والفطرة ووجوده تبارك وتعالى، خمسة مستويات أساسية، يعني خمسة مستويات ثمة علاقة بقضية الفطرة المزروع بالإنسان في إقرار مبدأ وجوده تبارك وتعالى. خمسة مستويات. المستوى الأول والقضية الأولى أن الله عز وجل لما خلق البشرية خلقهم على فطرة تتضمن علوما أولية ومقدمات عقلية ضرورية. يعني أحد المسائل الفلسفية متعلقة بالنظريات المعرفة اللي هو قضية من أين يتحصل الإنسان على المبادئ العقلية الأولية. يعني مثلا الآن كون الشيء مثلا الجزء أصغر من الكل على سبيل المثال، أو أن شيئين مثلا النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان على سبيل المثال، أو قانون السببية على سبيل المثال، قانون السببية، بعض المبادئ الرياضية الأولية 1+1=2 على سبيل المثال، من يعني مصدرها من وين؟ من وين تحصل عليها الإنسان؟ زين، هل هي متحصلة عن طريق الخبرة الإنسانية البشرية؟ يعني مثل ما يعلمون الطالب في مرحلة ابتدائية تفاحة زائد تفاحة أو تفاحتين برتقال، يعني بدأ يلاحظ الملاحظات هذه في الطبيعة فبدأ يدرك المعنى هذا، ولا لا هي قضايا فطرية أولية موجودة عند الإنسان مستغني عن التدليل عليها، مستغني عن الملاحظة. الأظهر طبعا، الأظهر وهو يعني الأظهر ويعني بعيد عن الجدل الفلسفي المتعلق بهذه القضية، أن هي علوم أولية ضرورية مفطور عليها الإنسان، مفطور عليها الإنسان. والنظرية الثانية والفرضية الثانية تستجد بإشكاليات كثيرة وعميقة جدا، لأنها مبنية على الاستقراء ولا يستطيع الإنسان الجزم بيش بتمام الاستقراء. يعني كون الآن الإنسان مثلا لو قلنا الآن الجزء أصغر من الكل بناء على التجربة الإنسانية البشرية، صح ولا لا؟ سيظل ثمة هامش من التشكيك في هذا المعطى، لأنه يستطيع الإنسان يدعيش دراك أنت ما أحصيت كل الأجزاء، صح ولا لا، وقرنت بكلياته وتحصلت على هذه النتيجة، إيش دراك ممكن عندنا الجزء إيش فيه مساوي أكبر من الكل حقه. طيب في حين يعرف الإنسان بداهة، يعرف الإنسان بداهة بطلان هذا، حتى لو ما أدرك، حتى لو ما أدرك هذه القضايا. بل يعني مثلا لما تأخذ قضية السببية واضح أنه ما هي يعني ذكر التمثيل المشهور اللي يطرح حده داخل الكتاب العقدية، أن الصبي إذا أتت به ولطمته يلتفت مباشرة. طيب ليش يلتفت مباشرة؟ تراه ليس يعني منشئها عن طريق تجربة إنسانية أصلا متعلقة بهذا القضية أن في سبب يتطلب الإنسان هذا السبب، لا، في معنى مزروع فيه في تطلب هذا السبب. طيب، فالقضية الأولى فيما يتعلق إذا تأملنا في طبيعة الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، ليست الفطرة متعلقة فقط بالبعد الديني ببعد معرفته تبارك وتعالى، بل من المعاني الفطرية الأولية الموجودة داخل هذا الإنسان اللي هو هذا المعنى اللي هو المبادئ العقلية الفطرية الأولية. طيب إيش الفائدة وما صلة هذه المبادئ العقلية الفطرية الأولية بوجوده تبارك وتعالى؟ إن هي التي تتأسس عليها إيش الدلالة العقلية النظرية التفصيلية، لأن لو قدرت يعني إن إن إن ما عندك هذه المقدمات، ما عندك هذه الأصول التي يتأسس عليها الدليل النظري، لا يستطيع الإنسان أن يقيم تدليلا عقليا على وجوده تبارك وتعالى. من واضح المسألة. ولذا تجد يعني مثلا في المجال المعرفي معروف يطرحون قضية التفريق بين طبيعة المعارف والعلوم العقلية عند الإنسان، ما بين علوم ضرورية وعلوم نظرية. العلوم الضرورية هي المتحصلة من غير إيش، المتحققة من غير تطلب ونظر، يعني تهجم إلى النفس هجوم. لما تقول مثلا الجزء أصغر من الكل، إثباتها عملية يعني يا معجوز عنها أو عملية مركبة ومعقدة ومشككة، يعني لأن أحيانا يعني هي القضية الأكثر وضوحا والأكثر بداهة. لما تحاول أن تدلل على الأكثر وضوحا وبداهة بدليل دون في المستوى دليل نظري، إيش اللي سيحصل؟ يعني ستنتقل إلى درجة من درجات الغموض أصلا، بما يعني في تراتيب الأدلة ليس صحيحا. والعلوم يسمونها النوع الثاني العلوم النظرية، اللي هو إيش العلوم المتحصلة عن طريق إيش النظر والاستدلال، يعني ما هي مباشرة. ولذا مثلا التفريقات الرياضية الواضحة 1+1=2، هذه قضية مباشرة يجيب عليها الإنسان. لكن إذا جبت لي عملية رياضية معقدة 1567 ضرب 3721، شوف الرقم، يعني واضح أن المسألة مو بأن الإنسان يعجز عن تطلب المسألة، لكن واضح يحتاج إلى نظر للوصول إلى النتيجة، للوصول للنتيجة. وحقيقة النتيجة اللي توصل إليها ترى هي مبنية على أشبه المقدمات العقلية الأولية. بل يعني حتى من الإشارات والتنبيهات المتعلقة بهذا القضية أن المسألة أعتقد، وهذا يفتح مجال لنقاش فلسفي شديد العمق، أن ليست المسألة في علاقة الفطرة بمعرفته تبارك وتعالى من خلال المبادئ العقلية الأولية فقط، أن هي الأسس التي تتأسس عليها النظر العقلي فقط الذي أشرنا إليه قبل قليل، إن إن إن الإقرار بوجود هذه المقدمات العقلية الضرورية لا يستطيع الإنسان أن يتحقق من وجودها إن كان منكرا لوجود الله تبارك وتعالى. من واضح المقام الآخر، يعني الآن الملحد الذي ينكر وجوده تبارك وتعالى والذي يعتقد أن الحياة والكون وكل الموجودات إنما نشأت عن طريق الصدفة، لو سؤل ما هو المبرر الفلسفي عندك لاعتقاد أن ثمة مبادئ عقلية أولية، ترى سيقع في قدر من الحرج وقدر من الإشكال. من واضح الفكرة، يعني خلنا نأخذ النموذج الآتي. عامة الملاحدة القائمين الموجودين اليوم يعتقدون أن مصدر المعرفة الإنسانية البشرية الوحيدة هي العلوم الطبيعية التجريبية. جيد، نحن لا ننكر أن العلوم الطبيعية التجريبية هي أحد أدوات تحصيل المعرفة، لكن حصر المعرفة في مجال العلوم الطبيعية التجريبية يفضي إلى مشكلة عقلية كبيرة جدا، وهي قضية إيش؟ إيش طيب إيش الإشكال إذا إنكار وجود العقل؟ كيف إيش؟ لا ترى هو ممكن يقول لك أنا أنكر المبادئ العقلية الضرورية، وهذا واقع كثير منهم. طيب جميل، ما هو أول شيء يدخل في هذه الأمور التي لا يستدل بها؟ لا أيوة جميل جدا. الآن لما يقول لك الحين عبارة يقول لك المصدر المعرفة الإنسانية البشرية الوحيدة هي العلوم الطبيعية التجريبية، أنت تقول له إيش الدليل؟ صح ولا لا؟ هل يصح له أن يدلل بالعلوم الطبيعية التجريبية على أن هي المصدر المعرفة الإنساني البشري في تحصيل المعرفة؟ ما يصلح، صح ولا لا؟ لأنه يلزم ذلك اللي نعبر عنه في البحث العقلي بالدور، أنه يستدل بالشيء على نفسه، هذا ما يصح عقلا، ما تستطيع، هي القضية اللي تريد تدل عليها، فهو يضطر أن يدلل على صحة هذا المعطى من خلال دليل إيش؟ خارج. مجرد انتقاله إلى الإقرار بوجود دليل خارج، إيش اللي يحصل؟ خلاص أنت نقض المبدأ الأول، نقض المبدأ الأول انحصار المعرفة الإنسانية البشرية في هذه القضية، وبالتالي حطوا هنا المأزق إنه لابد يجعل هامش، خلنا نعبر عنه يعني بتعبير فيزيائي، هامش متفيزيقي، هامش ما ورائي، زين، من أجل إنه يستطيع أن يتحصل على المعرفة. وبالتالي لو قدر الإنسان إنه تنكر لهذا الهامش بالكلية سيقع في مطب وإشكال فيما يتعلق بأصل إثبات المبادئ العقلية الأولية، من الواضح. وهذا هو واقع كثير منهم، كثير منهم يريدون هذا الإشكال، يريدون هذا الإشكال. وأنا يمكن ذكرت بعض الزملاء في بعض المناسبات أني أنا ناقش شباب في المملكة ملاحدة وقعوا في هذا المطب، يعني جرى الحديث عن جملة من المسائل وجملة من القضايا ومعطيات معينة وكذا، وصلنا يعني في النقاش إلى مستوى اتضح عندي تماما أن عندهم إشكالية معينة فيما يتعلق بمنهجية التفكير، منهجية التفكير. خلونا نرجع خطوة للخلف، مصادر المعرفة الإنسانية البشرية ما تخرج عن ثلاثة أطر: الحس الظاهر والباطن، العقل، الخبر. وبدأت أناقش بعض المبادئ حتى اتضح لي وين محل الإشكال، فانجر الكلام، فاكتشفت من خلال الجدل والنقاش أنهم لا يقرون إلا بمعطيات الحس والتجربة، جيد، اللي هو المعطى. فأوردت عليهم الأسئلة الآتية، قلت لهم عندي برتقالة، البرتقالة هذا قسمناها أربعة أقسام، زين، ربع البرتقالة مساوية أو أكبر أو أصغر من مجموع البرتقالة. ولما أقول لهم يعني حتى بأكد عندهم أقول مجموع البرتقالة يعني البرتقالة كاملة، مو بنسلنا الربع ثلاثة أربعة، لا لا، برتقالة في مقابل ربع برتقالة. فقالوا ما ندري حتى نجرب نشوف نسوي التجربة قدامنا ونتأكد، زين. قلت له عندي في البيت كتاب اسمه مجموع فتاوى ابن تيمية، يقع في 36 مجلد أو 37 مجلد، المجلد الأول من مجموع فتاوى ابن تيمية أصغر ومساوي أكبر من مجموع الفتاوى. قالوا ما ندري حتى نزورك البيت نشوف مجموع فتاوى. أذكر بيننا كان على الطاولة كان في بيالة أو فنجان وفي دلة، زين، فطلبت منه قلت له تقدر تشيل الدلة؟ فشال الدلة بيده، قال لي أقدر أشيلها. قلت له تقدر تشيل الفنجان؟ زين، فمد يده، فقلت لا لا تمد يده، زين، بناء على انك تستطيع انك تحمل الاثقل تقدر تشيل الاخف ولا لا، بناء على معرفتك. ولما اقول تقدر تشيله ليس ما اقصد ان يجيك شلل، زين، او يجيك شيء يعني في الزمن ان اختلاف الزمن قد يؤثر، لا، انا اتكلم في لحظه ما قاعد انت تشيل الدله، في اللحظه هذه تعرف تقطعا ويقينا ان تستطيع انك تحمل الاخف. قال ما ادري حتى اجرب. فاذكر اخر شيء سالت سؤال احدهم، كانوا مدة ثلاثه، سألت قلت له أنت موجود ولا غير موجود؟ فقال أنا موجود. قلت له هل ممكن العلوم الطبيعية التجريبية تثبت في مستقبل الأيام أنك معدوم؟ فقال والله ممكن. فقلت له طبعا كانوا في الرياض وأنا جاي من الشرقية يعني أناقشهم وكذا، فقلت بيني وبينكم أنا جماعتي من الشرقية عشان نناقش إن واحد زائد واحد يساوي اثنين، أنتوا تحتاج ترجعون أول شيء يعني تأسسون بعض القضايا الأولية اللي نستطيع أن نبني عليها النقاش، لأن يعني إيش كيف تناقش؟ كيف نتناقش؟ يعني إذا كنتم تتطلبون معرفة تبارك وتعالى من خلال المعمل، زين، ترى ما هذه ما يعني من قال لكم إن أنا سأستخدم هذه الأداة لإثبات وجوده سبحانه وتعالى؟ لا، الأدلة اللي أنا أقدمها أدلة عقلية، قد تكون مادتها بعض العلوم الطبيعية التجريبية، لكن الخلاصة الفلسفية من العلوم الطبيعية التجريبية هي دلالات عقلية. إذا كنتم تتنكرون دلالة عقلية هذه مشكلة ومأزق كبير. طيب عساس الوقت خلنا نرجع ما يتعلق بهذا المبحث المهم وهو صلة الفطرة بباب معرفته تبارك وتعالى في الدرس القادم. ذكرنا احنا بالنسبة لخمس النقاط، بس ذكرت النقطة الأولى، نراجعها في الدرس القادم ونناقش بقية النقاط. والله أعلم.